أين المحل؟ هم موجودين ولا غير موجودين؟ القرآن يثبت أنهم موجودون. طيب وهل عددهم قليل أم كثير؟ السنة ظاهرة أنهم كثير، وإذا كذا خرجوا إلى في آخر الدنيا يمرون على بحيرة طبرية، وهم يأتون من ذلك المحل حتى يأتون إلى بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيراها يابسة فيقول قد كان في هذه مرة ما من كثرتهم. طيب أين هم؟ أين الأقمار الصناعية؟ أين الاكتشافات؟ أين ما يزعم هؤلاء أنهم يعرفون حتى الذباب الذي يدخل في بيتك؟ أعطونا أين محل يأجوج ومأجوج. ولذلك الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أشياء فيها تكثر والناس تصدق مثل هذا الأمر، المبالغة في معرفة البشر بما أعطاهم الله عز وجل كل شبر من الأرض يعرفونه ويطلعون عليه، هذا مبالغ فيه. نعم أعطانا الله عز وجل أسباب مكن بها بعض الناس، لكن إذا أراد الله إخفاء شيء على الإنسان لو فعل ما فعل لن يستطيع أن يجب